بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على الرسالة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي المصري رحمه الله تعالى. وفي هذه الليلة يؤصل الإمام رحمه الله تعالى لأصل عظيم جدا من أصول أهل السنة والجماعة، بل لن يستطيع إنسان أن يأخذ دينه بوجه صحيح إلا بواسطة هذا الأصل. قال رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. الكلام على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندنا معاشر المسلمين كلام عظيم جدا، وذلك بأنك كما سمعت الآن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا عقيدة، اعتقاد. ليس الصحابة مجرد مرحلة تاريخية، جزء من التاريخ فحسب. الصحابة عندنا دين، الصحابة عندنا عقيدة. وعندما سنتكلم في هذا الباب لعلنا نقدم أو نذكر بعض المسائل. أولا، من هو الصحابي؟ ما هو تعريف الصحابي؟ قال العلماء: الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا من رأى، لأن من الصحابة من كان كفيفا، ولكن اللقاء، من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فمن لقيه حال كفره ثم أسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم فليس بالصحابي، يجب أن يكون اللقاء حال الإيمان، مؤمنا به ومات على ذلك، وذلك احترازا من أفراد لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا بعد موته، فهذا ليس بصحابي. والصحابة رضي الله عنهم درجات، فأفضلهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أصحاب بدر، ثم المهاجرين، ثم الأنصار، على ترتيب فيه تقديم في بعضه وتأخير في بعضه عند أهل العلم. فالصحابة مراتب، وأصحاب الشجرة وغير ذلك، ومسلمة الفتح مراتب، فهم مراتب، يوجد منهم الأعلى فضلا ويوجد منهم من كان دونه، وكلهم له في الفضل نصيب. وإذا تكلمنا عن الصحابة فاعلم أن من أهم المسائل في هذا الباب أن تدرك أن الصحابة كلهم عدول. الصحابة كل واحد منهم عدل في نفسه. من أين جئنا بهذا؟ من القرآن. قال الله جل في علا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. وقال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فزكى الله ظاهرهم وباطنهم. زكى ظاهرهم وأفعالهم وزكى قلوبهم فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص واليقين. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عذور. والصحابة رضي الله عنهم في هذا الدين هم نقلة الكتاب والسنة، فهم الذين حملوا كتاب الله جل وعلا، وهم الذين حملوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغوهما لمن بعدهما. هل بلغ الصحابة رضي الله عنهم الكتاب والسنة الكلمات والعبارات والآيات فقط؟ هل نقلوا الأحاديث من جهة الألفاظ فقط؟ الجواب لا، إنما نقل الصحابة رضي الله عنهم الكتاب والسنة الكلام والمعاني. نقلوا آيات الكتاب ومعانيها، ونقلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظها ومعانيها. هذا من أهم الأصول التي يجب لك أن تعلمها، أن تعلم أن لهذا الدين فهما ومرادا. تحتاج أن تتعلم حتى تصيب، وأن سبيل معرفته أن تعرف ما الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم الصحابة رضي الله عنهم في الدين هو الفارق بين أهل السنة ومن عداهم. عامة أهل البدع يتكلمون بدعوى الكتاب والسنة، حتى من طاف حول القبور ونذر لها وذبح لها جمعية العاملين بالكتاب والسنة طريقة كذا وكذا، كل يزعم العمل بالكتاب والسنة. لكن الضابط والفارق لفهم من؟ كيف تفهم القرآن؟ وكيف تفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبفهم فلان؟ أم علان؟ أم الشيخ الفلاني؟ أم الطريقة الفلانية؟ أم مذهب فلان؟ أم أنك تفهمه بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير؟ هذا هو الذي يبين لك الطريق، كيف لك أن تصيب مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. ما الدليل؟ من القائد؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي. ثم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سيحصل من اختلاف في هذه الأمة. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا السبيل. ما المخرج إذا اختلفت الأمة؟ كيف لنا أن نعرف الحق؟ أهو مع هؤلاء أم هؤلاء؟ وكل يزعم أنه على الحق. قال: فعليكم بسنتي. فقط. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. تأمل لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هنا، لماذا لم يقل عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي، لماذا ذكر الصحابة؟ ثم يقول عليه الصلاة والسلام تبيينا وتقعيدا لهذا الأصل: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جهة، والبدع في جهة، فمن لم يكن مع رسول الله وأصحابه فهو مع أهل البدع. لا ثالث، ليس ثم وسط. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وإياكم ومحدثات الأمور، فما لم يكن على طريقتهم فهو من محدثات الأمور. لا ثالث. وتأمل قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول، في سورة النساء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هل وقفت الآية هنا؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. لماذا ما كانت الآية هكذا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا؟ جاء التنصيص على الصحابة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من المخاطب؟ الصحابة. فجعل إيمانهم معيارا يقاس عليه إيمان كل أحد، فمن وافق إيمانه إيمانهم فهو المهتدي. جعلهم الله جل وعلا معيار الهداية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فأين الهداية؟ في طريقهم، في سبيلهم. الصحابة رضي الله عنهم هم الأصل الذي به ينضبط هذا الدين. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدع. هذا هو الأصل. ونص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن من طلب الهدى على غير طريقة الصحابة فقد ضل. من هنا تعلم لماذا أدخل الطحاوي وغيره من أئمة أهل السنة الكلام على الصحابة في أبواب الاعتقاد. لماذا يذكرون الصحابة في باب العقيدة؟ لأن العقيدة لا تنضبط إلا إن كانت على طريقته وعلى فهمه. فهم الصحابة رضي الله عنهم فارق لك بين أهل البدع من جهة وأهل الشهوات والانفلات من جهة أخرى. أما أهل البدع فقوم يحمل القرآن والسنة على غير المراد، على الأهواء والآراء والعقول والعواطف، ويزعمون أن ذلك من دين الله. أما أهل الشهوات دعاة الانفلات فيتعمدون إسقاط فهم السلف. لماذا؟ من ابتلي منكم فسمع بعضهم يعلم أن مما يدندنون به كثيرا اختلاف علماء المسلمين في فهم الأدلة. أنت تريد أن تطبق القرآن؟ طيب تعال، بفهم من؟ بفهم أحمد أم أبي حنيفة أم الشافعي أم مالك أم الشيخ فلان أم الشيخ فلان؟ يعني الأفهام كثيرة، يعني لا تلزم أحدا بشيء فيؤدي الذي أنت تقول في هذه الآية كذا وأنا أقول معناها كذا، وأنت فهمت هذا الحديث هكذا وأنا فهمته هكذا. لا أنكر أنا عليك ولا تنكر أنت علي، الأمر واسع. فأنت تراه حلالا وأنا أراه حرام، أنت تراه جائز وأنا أراه مكروه، ويصبح لكل عبد دين عنده حرامه الخاص به وعنده حلاله الخاص به. ما الذي يحرقهم؟ أن ينضبط الناس بفهم الصحابة. اختلف العلماء، انظر أيه أصاب قول الصحابة، حصل خلاف بين الأئمة، ما الذي ذهب إليه الصحابة؟ القواعد والأصول والضوابط التي نصوا عليها وعملوا بها رضي الله عنهم. هذا هو الذي يضبط لك الدين عند الاختلاف، وهذا الذي نص عليه عليه الصلاة والسلام. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فماذا نفعل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من هنا تفهم لماذا الصحابة تعظيما من أهل السنة، ولماذا الصحابة هدما من أهل البدع والشهوات. لأن الدين لا ينضبط إلا بهم، إن سقط فهم الصحابة سقط الدين. وعلى أي جانب يسقط؟ ليس هذا هو الإشكال. سقط عن جانب أهل البدع، سقط عن جانب أهل الشهوات، قد حصل الانحراف عن الصراط المستقيم. لذلك يجب أن تعلم يا عبد الله أن فهم الصحابة في الدين ملزم. فهم الصحابة ليس مذهبا كعامة المذاهب، ليس مذهبا أنت مخير فيه تأخذه أو لا تأخذه، الأمر ليس إليك. مذهب الصحابة أصل مفروض عليك أن تتبعه بنص الكتاب والسنة، لأنهم شهدوا التنزيل وفقهوا عن الله ورسوله المراد وطبقوه، وشهد الله لهم من فوق سبع سماوات أنهم أحسنوا بالتطبيق، رضي عنهم وأرضاهم، وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثير منهم بالخير والدين والإيمان بل والجنة. فهم الصحابة في الكتاب والسنة فرض، ليس مذهبا من المذاهب، انتبه لهذا، لأن بعضهم يصور أن الالتزام بفهم الصحابة هو مذهب من المذاهب، سموه السلفية، سموه الأصولية، سموه أي شيء، راديكالية، أي عبارة من العبارات، يصور لك أنه مذهب من عامة المذاهب، لك أن تختار هنا أو هنا، وهذا جهل مطبق ومكر خبيث. أما كونه جهلا فلأن المذاهب عند أهل السنة كلها قائمة على فهم الصحابة والاحتجاج بأقوالهم. يقول الشافعي عن شيخه الإمام مالك: إذا ذكر الأثر، والأثر الحديث والصحابة، فمالك النجم يهتدى به لمعرفته. والشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وعنده أن قول الصحابي حج. والإمام أحمد، وما أحمد إمام أهل الأثر، وأبو حنيفة يقول: إن جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اتفقوا فعلى الرأس والعين، وإن اختلفوا تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنها. هذا أبو حنيفة يقول: تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنها، فإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. ففهم الصحابة ليس مذهبا من جملة مذاهب، هو أصل المذاهب، ومن خالف فيه خرج عن مذاهب أهل السنة. يجب أن تفهم هذا جيدا. فهم الصحابة ليس على التخيير، لن يستقيم لك فهم ولن تصل إلى هداية إلا من طريق الصحابة فحسب، ولا هداية بدونه. ومر معنا من قبل أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما ذهب ليناظر الخوارج كانت من أولى عباراته لهم: ليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أول علامة ضلال، ألا يكون على ما أنت عليه صحابي، أن تكون طريقتك قد خالفت طريقته. ليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار خيرها وأفضلها، فكان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب العباد فاختار أفضلها وخيرها، فكانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، فاعرفوا لهم فضلهم، فاعرفوا لهم فضلهم فقط، واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ويقول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المشهور: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. ما لم يكن على عهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الدين فلن يكون اليوم ولا غدا ولا إلى يوم الدين، لن يكون من الدين. وما حصل ما حصل من الضلال في الأمة إلا بترك مذهب الصحابة والذهاب إلى الأهواء والآراء والعقول. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أربعة تراها أمامك الآن رأي العين، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل معجب برأيه، أنا العاقل ومن سواي مجانين، أنا الذي فهمت ومن سواي قد ضل، أنا الذي أصبت ومن سواي مخطئ، وما الدليل؟ أنا الدليل، وعقلي الدليل، وهواي الدليل، فلا كتاب ولا سنة ولا قول صحابة. ومن هنا تبدأ الفتن، ومن هنا تنزل بالأمة الرزايا والبلايا. يقول رحمه الله تعالى: ولا نتبرأ من أحد منهم قط، كلهم أصحاب دين وإيمان. قال: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا يجوز التعصب لأحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا التعصب لجماعة إلا لجماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عليهم ولاء وبراء، نحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم، لأن من أبغضهم إنما أبغض الدين وأبغض ما نقلوه. قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، وهو من كبار أئمة الحديث، قال في حق الرافضة الشيعة الاثنى عشرية عليهم من الله ما يستحق، لما ذكر له أنهم يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم، قال: إنما يريدون أن يطعنوا في شهودنا. من الذي شهد على الكتاب والسنة؟ الصحابة. من الذي نقل الكتاب والسنة؟ الصحابة. فقال: إنما يريدون أن يطعنوا في شهودنا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فالصحابة عندنا مما يعقد عليه الولاء والبراء محبة وبغضا، والإعلان بالثناء عليهم عندنا عقيدة. قال: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. قال: ولا نذكرهم إلا بخير. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة الكف عما حدث بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من خلاف، وأنهم قد اجتهدوا وهم فيه بين أجر وأجرين، قد اجتهدوا. والحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد وأصاب فله أجران. أما الدخول فيما كان بينهم والدخول في الفتن، وترى من يقول: أريد أن أعرف من المحق ومن المصيب، ثم تراه يتكلم بمن يظن أنه قد أخطأ وينزل من قدره ويتكلم عليه بالكلام القبيح، فهذه من أبواب الضلال العظيمة. لذلك قال أهل السنة: الكف عما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا: تلك فتن عصم الله منها أسيافنا، فنعصم عنها ألسنتنا ونصون عنها ألسنتنا. محبة الصحابة، وألا يذكر صحابي عندك إلا بخير، واعلم أنك متى وجدت شخصا كائنا من كان يذكر واحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسوء فاتهمه كائنا من كان. الصحابة رضي الله عنهم لا مواغبة في أمرهم، الصحابة رضي الله عنهم دين، من قدح فيهم قدح في الدين. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان. حب الصحابة رضي الله عنهم دين، حب الصحابة إيمان، حب الصحابة إحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فعلامة صاحب الهوى أن ترى في نفسه شيئا على واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إن سمعت أو قرأت لأحد أنه طعن في واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فاعلم أن هذه علامة هواه، احذره، هذا صاحب هوى. علامة هواه ماذا؟ طعنه في واحد من الصحابة. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: أي الرجلين أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان؟ أجزم أن هذا السؤال لو سألته لكثير من المسلمين الآن لقال عمر بن عبد العزيز. قال الإمام أحمد: لشعرة أو لذرة غبار في أنف معاوية في جهاده مع رسول الله خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. ذرة غبار دخلت في أنف معاوية وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. الصحابة لا عديل لهم ولا مثيل. فعلامة الهوى الطعن فيهم أو في أحدهم، علامة الضلال حين تجد من يقع في قلبه شيء على معاوية، احذر ما عنده. حين تجد من عنده شيء على عمرو بن العاص، احذر ما عنده. حين تجد من في قلبه شيء على عثمان، احذر ما عنده. علامة هوى. قال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، والأمر كما قالته الأنصار: قد رضيه النبي صلى الله عليه وسلم بديننا. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة للمسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين قوم حتى تأخر عن الصلاة، فجاء بلال فأعلم أبا بكر فأمره أن يقيم الصلاة وتقدم فصلى بالناس. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فلم يزل يخترق الصفوف حتى دخل في الصف الأول، وصار الصحابة رضي الله عنهم يضربون على أكفهم في الصلاة حتى ينتبه أبو بكر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أكثروا عليه التفت أبو بكر فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبت مكانك، هذه هي اثبت مكانك. فرفع أبو بكر يديه في الصلاة يحمد الله، ثم رجع القفقرة وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، حمد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رضيه إماما للمسلمين. فلما رجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك قد رجعت وقد أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر الذي يتكلم عنه الرافضة ويكفرونه ويلعنونه، عليه من الله ما يستحق. فهو أول خليفة للمسلمين اجتمعت عليه الأمة كلها، المهاجرون والأنصار. قال ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق، جاء في الصحيح أن أنس رضي الله عنه كان يقول كنا كثيرا ما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، حتى جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدث عن أمم سابقة أن بقرة تكلمت، قال الناس سبحان الله بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر، وليس في المجلس لا أبو بكر ولا عمر. إلى أي درجة كان يقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يعرفون ذلك ويعرفون فضله، ولا يتكلم أحد وأبو بكر وعمر المجلس. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة في حديث ذي اليدين حين نسي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين بدل أربع ركعات، قال فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال وهاب القوم أن يكلموه، صلوا ركعتين والصلاة أربع، قال وهاب القوم أن يكلموه وفي المسجد أبو بكر وعمر. الكل ينتظر أبو بكر وعمر، لا أحد يتكلم أمامهما، فهما خليفة النبي عليه الصلاة والسلام وهما وزيرا. قال ثم لعثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان ذو النورين الذي رضيه النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لابنتيه، تزوج ابنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. عثمان الحيي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستحي منه، عثمان الذي جهز جيشا. أتدري ما معنى جهز جيشا؟ هذا الرجل قام مقام دولة، جهز جيشا بعتاده وخيله وأسيافه ورجاله. يقول صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فيجهزه عثمان. فيقول صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان الذي أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام وأعلمه أنه ستكون له فتنة. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بستانا فجاء أبو بكر ثم جاء عمر ثم جاء عثمان يستأذن، فقال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وكان واقفا عند باب البستان، قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال رضي الله عنه: الله المستعان. وكان في ليلة موته رضي الله عنه، وكان أميرا للمؤمنين تحت يده الجيش والخوارج في المدينة يحاصرون بيته، ولو أذن أن يحصل قتال لحصل، وقد خرج علي والزبير وأسامة بن زيد وغيرهم بأسيافهم، فيخرج لهم رأسه من النافلة ويقول: من كانت لي عليه طاعة فليرجع، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع السيف في هذه الأمة لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا أحب أن يوضع السيف بسببي. وفي ليلة موته رضي الله عنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ويبشره صلى الله عليه وسلم وقد أصبح صائما، فقال له صلى الله عليه وسلم: تفطر عندنا الليلة. ويتجهز لموته كأنه يعرفه، بل ويأمر كل من كان في البيت أن يخرج في هذا اليوم، فيقتل وهو يقرأ القرآن، وتسقط أول قطرة من دمائه رضي الله عنه على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فهو ثالث الخلفاء الراشدين من أهل العدل والعز، ممن أعز الله بهم الإسلام. ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته ومن أحب الناس إلى قلبه، علي الذي أسلم صبيا صغيرا وكان من أعلم الصحابة رضي الله عنه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعظمونه، وكان عمر رضي الله عنه على صغر سن علي يعظمه، حتى اشتهر في ذلك مثل سائر صار عند أهل السير وعند أهل النحو، لما قضى بقضية ولم يكن معه علي قال: قضية ولا أبا حسن لها. خليفة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قتل شهيدا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وإذا كان الكلام في هذا الموطن يجب أن تعلم أن ما حصل بين الصحابة في عهد علي رضي الله عنه لم يكن طلبا للملك، ومن قرأ سير القوم عرف ذلك. هل رأيت مقتتلين على ملك قط لما يبشر أحدهم بموت الآخر يبكي؟ كان طلحة ابن عبيد الله وهو من العشرة المبشرين في الجيش الذي يقابل جيش علي، وأراد أن يترك الجيش ويمضي، ولكن سبق قدر الله فقتله أحدهم، فجاء علي بعد أن انتصر فرأى طلحة ابن عبيد الله مقتولا. لو كان القتال على الدنيا لفرح، هذا عدوه قد قتل، فنزل من على فرسه ووضع رأسه على حجره ومسح التراب والدم عن وجهه وقال: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا تحت نجوم السماء. ثم نظر إلى ولده الحسن فقال: ما ظن أبوك أن يصل الأمر إلى هذا الحد، ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين عاما، إلى الله أشكو عجري وهجري. هؤلاء قوم يقتتلون على الملك، ولما مات علي رضي الله عنه جاء رجل لا يعلم قدر الصحابة فدخل على معاوية يبشره بموت علي، فقال له: أتبشرني بموت العبد الصالح؟ أهؤلاء قوم يقتتلون على ملك؟ فافهم هذا واعلم أن كل واحد منهم كان يريد نصرة الدين، ولكن أصاب من أصاب وأخطأ من أخطأ، وهم في ذلك بين أجر وأجرين، وليس لهم منا إلا الرضا والذكر بالجميل والترضي والدعاء. هؤلاء الخلفاء الأربعة بهذا الترتيب، وترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضل، وهذا محل إجماع قد انعقد بين أهل السنة والجماعة، بخلاف من خالف في ذلك وزعم أن الصحابة قد اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، ويحكون في ذلك ما يضحك الثكلى من القصص التي لا يصدقها الأطفال. ولكن الرافضة قوم لا عقول لهم. وصدق الشعبي رحمه الله تعالى إذ قال: لو كانوا في الحمر لكانوا رسنا، ولو كانوا في الطير لكانوا رخنا، قوم لا عقول لهم. قال: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا على ما ذكرناه من قبل، لا نشهد على أحد بجنة ولا نار إلا ما جاء النص به. قال: وقوله الحق صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، نشهد لهم أن عشرتهم في الجنة. والتبشير بالجنة لم يكن لهؤلاء العشرة فقط، لكن اشتهر هؤلاء لورودهم في حديث واحد، وإلا فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم بالجنة، فبشر خديجة بالجنة، وبشر الحسن والحسين بالجنة، وبشر عكاشة بن محصن بالجنة، وبشر عبد الله بن حرام والد جابر بالجنة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. فأهل السنة يوالون الصحابة ويوالون آل البيت، بخلاف الرافضة الذين يزعمون أنهم يوالون آل البيت ويعادون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم أهل عداء للصحابة ولآل البيت، هم كذبة. أما أهل السنة فيعظمون آل البيت ويعطونهم حقهم الذي قضاه الله لهم من التبجيل والاحترام والدعاء. لو لم يكن إلا أن كل مسلم يقول في تشهده: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يعرفون فضل الصحابة ويترضون عنهم ويتبعونهم. فعندنا في هذا الباب فرقتان: الناصبة والرافضة. فأما الرافضة فقدسوا آل البيت حتى عبدوه، ومن قرأ في كلامهم وعبادتهم، من رأى منكم بعض ما يفعلونه لوجد أنهم يذكرون الحسين أكثر مما يذكرون الله، هذا حق مشهور. إذا نزلت بأحدهم بلية قال يا حسين في البيت الحرام في الطواف والسعي لمن حج منكم أو اعتمر في المسعى وفي البيت هذا موطن على من تنادي يا حسين. فهذه حقيقة شركهم وكفرهم. فأهل السنة وسط بين الرافضة وبين النواصب الذين كفروا الصحابة وآل البيت. فقوم قصروا في حقهم حتى كفروهم هم النواصب، وقوم بالغوا في توقيرهم حتى عبدوهم وهم الرافضة، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم، قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين: خير الناس قرني. ما معنى قرني؟ أهل زماني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلذلك كان السلف رضي الله عنهم هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هؤلاء الصدر الأول من الإسلام. فنذكرهم على سبيل الإجمال ونشهد لأكثرهم بالخير. أما الصحابة فكلهم عدول. أما من بعدهم فنشهد لهم على سبيل الإجمال بالخير ونذكرهم بالخير. ولذلك جاء عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه كان يقول: احذروا عمرو بن عبيد فإنه كان يسب السلف. هذه تهمة تستوجب التحذير، أن يتكلم شخص في أسلاف المسلمين الصحابة والتابعين. قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. وهذا رد على المتصوفة الذين يزعمون أن من الأولياء من هو أفضل من الأنبياء، بل بالغ بعضهم في ذلك حتى قال: الخضر أفضل من موسى، لأنهم يرون أن الخضر سيد الأولياء، ويرون أنه كان أفضل من موسى وأعلم منه، فقالوا: من الأولياء من يكون فوق الأنبياء. وهذا باطل، فخير البشر على الإطلاق الأنبياء والرسل، ولا يوجد ولي يفوق رسولا أو نبيا قط. خير الناس الرسل والأنبياء. قال: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأنبياء، أفضل من جميع الأولياء. نعم. قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم. الكرامة معاشر الإخوة هي خوارق العادات. فما يحصل في بعض الأزمنة أو لبعض الأشخاص من شيء قد يخرق العادة، كمشي على الماء أو طير في الهواء أو غير ذلك من أنواع الخوارق التي تحصل لبعض الناس، أما في حق الأنبياء فهي آيات، أما في حق من عدا الأنبياء فهي كرامات. واعلم أن الكرامات لها ميزان حتى تعرف هل هي كرامة أم لا. هذا الميزان هو موافقة صاحب الكرامة للكتاب والسنة أو لا. فهذا الميزان الذي أميز به بين الكرامة وبين الخداع وبين تلبيس الشيطان. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من رأيته يمشي على الماء أو يطير في الهواء، فانظر إلى حاله، هو من أهل الطاعة؟ هو من أهل السنة؟ أم أنه من العابثين بالدين؟ تراه كثيرا لا سيما في المساجد التي فيها أضرحة، الناس يصلون، ترى واحدا قد غطى رأسه بغطاء أخضر وجلس في آخر المسجد، فيهم من يهم أن يقول له يا أخي الصلاة، فتجد من يسلم. هذا ولي من الأولياء ذهب ليصلي في الحرم، عبث، ترى أحدهم تاركا للصلاة، مفطرا في رمضان، فاعلا للفواحش، ثم يقول لك هذا من الأولياء له كرامات. لا شك أن كثيرا من هذه الكرامات أصلا كانت كذب، وبعضها قد يكون سحرا من الجن. فالميزان الذي تضبط به الكرامة موافقة هذا العبد للكتاب والسنة، هذه واحدة. الثانية، اعلم أن الكرامة في حقيقتها هي إكرام من الله لهذا الشخص ليس أكثر، لتثبيته، فليست الكرامة لدعوة الناس في شيء. لذلك كانت عادة السلف إن حصلت كرامة أن يكتموها. من قرأ في سير السلف الصالحين من السلف من التابعين فمن بعدهم لوجد أن أحدهم إن أكرمه الله بكرامة كتمها وأمر ألا تعلم. لماذا؟ لأنها في حقيقتها إكرام من الله لهذا العبد، ليس المقصد لا دعوة ولا تباهي ولا غير ذلك. فنحن نؤمن بحصول الكرامات بخلاف المعتزلة وغيرهم، المعتزلة وغيرهم ممن أنكرها، ولكن كرامة لمن وكرامة لماذا؟ قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. أشراط الساعة، الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فقد جاءت علاماتها. وقد جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنت جملا من أشراط الساعة، ومنها ما هو من الأشراط الصغرى التي تتقدمها بوقت. أول شرط من أشراط الساعة ما هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول شرط من أشراط الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وجاء في رواية: غير أني سبقتها. فهذه أول علامة من العلامات، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان من أسمائه عند يهود نبي الساعة، النبي الذي لا نبي بعده قبل قيام الساعة. ثم أشراط كثيرة، منها مثلا ما جاء معنا من قبل في حديث جبريل المشهور، لما سأله جبريل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، هذه علامة، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، علامة من العلامات. حديثه صلى الله عليه وسلم عن كثرة الهرج، كثرة القتل بين يدي الساعة. حديثه صلى الله عليه وسلم عن التبرج والسفور بين يدي الساعة. حديثه عن خروج دجالين بين يدي الساعة، كلهم يزعم أنه نبي. هذه كلها من العلامات الصغرى، وتم علامات الكبرى وقد جاء في الأثر أنها كحبات العقد، إذا انفلتت واحدة فما بعدها على إثرها. وهذه العلامات الكبرى ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضها، فقال: من خروج الدجال، المسيح الدجال، وهذا هو الصحيح الوارد في الروايات، المسيح بالحاء وليس المسيح بالخاء. فالمسيح مسيحان، مسيح هدى وهو عيسى عليه السلام الذي يمسح الله به الكفر، ومسيح ضلالة هو المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان. وجاء في وصفه في الأحاديث أنه أعور، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه أو يقرأها كل مسلم قارئ وغير قارئ، وأنه يدب في الأرض كلها إلا مكة والمدينة، وأن معه نهران، نهر من الجنة ونهر من نار، فناره جنة وجنته نار، وأنه يكون من آخر أمره أن يسلط على شاب من شباب المسلمين يقول له: أنت الدجال الذي حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم فيشقه نصفين بسكين، ثم يمشي بين النصفين، ثم يقول له: قم، فينتصب قائما، فيقول: ما تقول في؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرا، أنت الدجال. فيهم أن يذبحه فلا يسلط عليه، ويمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا. فتنة عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما جاء من نبي إلا حذر أمته الدجال، وإنه خالد فيكم لا محالة. فتنة عظيمة. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ منه عقب كل صلاة، فقال كما في حديث أبي بكر وغيره: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى وصفه كي نحذره، وأمرنا ألا نقف أمامه، أمرنا بالفرار، إذا دخل أرضا نخرج منها، ونهانا أن نقف أمامه أو أن نواجهه. قال: لا يدين له أحد، لا يقف أحد أمامه. قال: ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام، ينزل عيسى في آخر الزمان في هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وينزل والمسلمون معتصمون مع المهدي في جبل الطور، فينزل فيصلي مأموما خلف المهدي ويقول: إمامكم منكم، كرامة الله لهذه الأمة. فينزل فيقتل الدجال، يفر منه حتى يصل إلى القدس، فإذا رآه إنماع كما ينماع الملح في الماء، فيهم عيسى عليه السلام فيضربه بحربة، وذلك عند باب اسمه باب لد عند فلسطين عند المسجد الأقصى. فنؤمن بنزول عيسى عليه السلام ويحكم الأرض بشريعة الإسلام، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويسقط الجزية، فلا يقبل من أحد إلا الإسلام. قال: ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وتلك نهاية الباب، حيث لا يقبل من أحد إيمان. فغاية التوبة طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت انقطعت التوبة. في كل ليلة تغيب الشمس تستأذن ربها أن تشرق فيأذن لها، فإذا جاء هذا اليوم تستأذن ربها أن تشرق فتؤمر أن تعود من حيث جاءت. وخروج دابة من الأرض من موضعها، هي دابة مخلوقة للآن موجودة في أرضها، الله أعلم بما كان، لا يعرف من يراها أمقبلة أم مدبرة. تختم المؤمن وتضرب الكاف، حتى جاء في بعض الآثار يجلس الناس في المجلس الواحد فيقول الرجل للآخر أعطني هذه يا مؤمن، ويقول خذ يا كاف. كل ذلك في أمور علامات الساعة، وهي أمور وعجائب وغرائب لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. انتبه، هناك مرتبتان، سأل وصدق، وهناك من سأل فقط وإن لم يصدق. فمن سأل وصدق صدقه في ادعائه علم الغيب كفر، لأن علم الغيب ممن فرض الله بعلمه. ومن سأله فقط وإن لم يصدقه عقوبة له على السؤال، لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال العلماء ومن هذا الباب الأبراج، انتبهوا يا عباد الله، حرام أن تسمع الأبراج أو أن تقرأها، فإنها ادعاء لعلم الغيب وتدخل في هذا الحديث. حرام أن تقرأها. من أتى عرافا فسأل، مجرد السؤال، مجرد أن تقول أريد أن أعرف، مجرد أن تقول هذه تسلية، حرام. قراءة الأبراج والسماع لمن يزعمون أنهم يتكلمون بها، أتدري ما حقيقة الأبراج؟ الأبراج هي منازل النجوم، يعتقدون أن كل نجم من هذه النجوم إذا نزل في هذه المنزلة له أثر في الناس، فمن يولد في منزلة هذا النجم، هذا النجم يجعله كذا وكذا وكذا وكذا من سائر خرافاته. حرام. ومع الأسف هذا الأمر انتشر كثيرا بين المسلمين، وصار الدجالون ينفذون به إلى باطلهم. ترى نصابا من النصابين ويقول لك عالم الفلك الدكتور فلان، والعجب كل العجب ممن يتكلمون عن الحضارة والتقدم ودعونا نمضي إلى كذا وإلى كذا، ثم تجده جالسا بين يدي عراف ليسأله أنا برج كذا هل أتزوج فلانا؟ غاية الضلال. فافهم هذا جيدا، واعلم أن أنواع الشرك والكفر لها صور وألوان تختلف مع الزمان، فانصبغوا بصبغة أخرى، انتبه لذلك. قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ونرى الجماعة، جماعة المسلمين، فليس في دين الله جماعات ولا أحزاب، جماعة المسلمين كلهم واحدة، ليس في الإسلام جماعات وليس في الإسلام أحزاب، ومن فعل ذلك فقد وقع في بدعة. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. فافتراق الناس عذاب، وأما حديث اختلاف أمتي رحمة فليس بحديث أصلا. فاجتماع الناس مطلوب شرعا، لكن بشرط أن يكون اجتماعا على الطاعة وعلى الكتاب والسنة، ليس هو الاجتماع والسلام. واعتصموا بحبل الله. حبل الله كما جاء في تفاسير السلف، قالوا هو القرآن، وقالوا هو السنة، وقالوا هو الإسلام، وقالوا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك حق، الاعتصام بدين الله عز وجل. قال: ودين الله في الأرض والسماء واحد، الحق واحد لا يتعدد، ليس هناك احتمال، ليس هناك احتمال. بعض الناس إذا تكلم على الأديان يجعل المسألة مسألة نسبية، أنت ترى الإسلام حق وهذا يرى اليهودية حق، أنت مثله. لا، بعضهم يقول أنت تعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله وهو يعتقد أنه ليس رسول الله، أنت وهو سواء. لا، الحق واحد، أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولو آمن من آمن ولو كفر من كفر. هذه لا نسبية فيها. لا يقول لك يفزعك، يعني أنت تحتكر الحقيقة. نعم، الإسلام يحتكر الحقيقة. يعني أنتم وحدكم على الحق. نعم، المسلمون وحدهم على الحق. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الدين واحد في الأرض والسماء، دين الإسلام، دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن آمن به فهو المؤمن، ومن لم يؤمن به فهو الكافر. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. وهذا لا يعني الاعتداء عليهم ولا ظلمهم ولا أكل أموالهم ولا الاعتداء على دمائهم. كلامنا عن العقيدة الحقة ما هي، أما معاملتهم فباب آخر ولها أحكامها. لا تخلط بين الأمرين، لأن بعض الناس عنده إن قلت له يجب أن تعتقد أن الإسلام وحده هو الحق قال لك: يعني أقتله. من قال تقتله؟ قال: يعني آخذ أموالهم. لا تأخذ أموالهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولكن الله سماهم كافرين. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. هذا هو القرآن، فرق بين الأمرين حتى تفهم. قال: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، لا هو إفراط ولا تفريط. طيب، ما هو هذا الشيء الذي بين الإفراط والتفريط؟ السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الوسط وهي الاقتصاد. لا يوجد تيسير بعد تيسير السنة. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أكمل الحديث. ما لم يكن إثما. فدل ذلك على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي آخر حد التيسير. طيب، ما بعدها؟ فمن يزعم أنه يريد أن يخفف وييسر بخلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا يريد لك أن تقع في الإثم. وبين التشبيه والتعطيل في صفات الله جل وعلا، فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات دون أن نشبه، فلا نشبه الله بخلقه. الله سميع ليس كسمع البصر، ليس كسمع البشر، بصير ليس كبصر البشر، وهكذا إلى آخر الأسماء والصفات. قال: وبين الجبر والقدر، فلا نقول إن العبد يخلق أفعاله، ولا نقول إن الله يجبر العباد، لله مشيئة وللعبد مشيئة، والله خالق أفعال العباد، كما مر معنا في باب القدر. قال: وبين الأمن والإياس، فلا نجلس لندخل الناس الجنة، فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان شهيد وفلان شهيد، ولا نقنط الناس من رحمة الله، أنت في النار وأنت قد غضب الله عليك وأنت قد لعنك الله، ليس إلينا. نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل ما خالق الذي ذكرناه وبيناه، لأنه عقيدة المسلمين التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها. ثم قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. وبذلك يكون المصنف رحمه الله تعالى قد ختم هذه العقيدة، العقيدة الطحاوية التي ذكر فيها أصول الدين التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها. وفقنا الله وإياكم لمراضيه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.